صلاة وسلاما على نبيه الأمين على آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 66 في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم بن الحجاج. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في العزل عن المرأة. عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة المصطلق، فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العزبة، ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. نعم، وفي رواية لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر. قال محمد بن المثنى: لا عليكم أقرب إلى النهي. هذا الباب 17 في كتاب النكاح من تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم رحمهما الله، ترجم عليه بقوله: باب في العزل عن المرأة. والعزل هو تأخير القذف عن محله في الرحم إلى خارج الرحم اتقاء للحمل واحترازا من الولد. والعزل في أصله مباح، لكنه مكروه مع النساء الحرائر، وحرام إذا أراد الإضرار بالزوجات بأن لا تحمل. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق. والمصطلق ماء عليه بنو المصطلق من سليم، وهم من كرائم العرب. قال: فسبينا كرائم العرب، يعني سبينا نساء حرائر أصيلات، فطالت علينا العزبة أي بعدنا عن أهالينا، ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا نفعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله، لأنه أمر يتعلق بأنفسهم ويخشون من الحرج في دينهم. فسألوه عليه الصلاة والسلام فقال: لا عليكم ألا تفعلوا. هذا إباحة منه عليه الصلاة والسلام بالعزل. ما كتب الله خلق نسمة أي روح هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. اللواية الأخرى: لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر، فقد أجازه عليه لهم صلى الله عليه وسلم. وهذا كحديث جابر بن عبد الله: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي ولم يأتنا ما ينهانا عن العزل. يترتب على هذا ما يتعلق بالعزل لأجل التنظيم، تنظيم الحمل. فإن كان التنظيم لأجل المشقة في التربية لا في الإعاشة والإحياء، وإنما في التربية، أو تعب في المرأة أو في الرجل، فنعم. أما العزل بالكلية فهو حرام، لأن النكاح له مقاصد، فأعظم مقاصده قضاء الوطر ودفع الشهوة، الثاني من مقاصده حصول النسل والولد، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومن مقاصده السكن والمودة بين الرجل وبين أهله. وقول محمد بن المثنى أحد الرواة، يقال له ابن المثنى ويقال له أحد محمد بن المثنى، هو شيخ مسلم: لا عليكم أقرب إلى النهي، يشير إلى الكراهة لا إلى التحريم بأصله. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا فكنا نعزل، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا: وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم ألا تفعلوا، فإنما هو القدر. قال الحسن: والله لك أن هذا زجر. نعم. لا عليكم ألا تفعلوا فيه الإباحة، لكن متضمنة لمعنى الكراهية لهذا الفعل. وذكر في حديثه هنا حديث أبي سعيد سببين للعزل: أولا أن المرأة ترضع، ولو حملت لانقطع لبنها بحملها فيعزل فيحصل قضاء الوطر ويتأكد من عدم الحمل لإبقاء الإرضاع، والإرضاع في كماله حولان. والرجل تكون له الأمة، يعني الرقيقة السرية التي يملكها، فيصيب منها قضاء لوطره مما أباحه الله، لأنها من ملك اليمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين السرية، فيعزل منها لئلا تحمل. فقال: فلا عليكم ألا تفعلوا، إنما هو القدر، ما قدره الله كائن، وإن بذلتم ما بذلتم من الأسباب. ومثله الآن ما يسمى عند النساء بحبوب منع الحمل أو الإبر، إذا قدر الله الحمل وقع ذلك. ومنه ما يسمى عندهم بالعدد، يعد الأيام التي يأمن أو يؤمن فيها الحمل، وهي الأسبوع الأول بعد الغسل، غسل المرأة من حيضها، والأسبوع الأخير. أما الأسبوع الأوسط فالغالب أنه مظنة التخصيب. وأحوال العزل الثلاثة سبق بيانها في أول الباب. نعم. للجميع، حتى للأب إذا كانت تتعب وهو يتعب، فللتنظيم تأخير الحمل سنة سنتين فهذا جائز، أما تأخيرها بالكلية فهذا حرام، لأنه يتنافى مع مقصد النكاح. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. أي لا ينفع معها عزل أو غيره، ما كتبه الله أنها تخلق فإن الله خالقها. وفيه الإيمان بالقضاء والقدر، وأن قدر الله عز وجل نافذ ومبرم ومحتوم لا محالة، لا يرد عنه راد ولا يمنعه مانع، وهذا من كمال ربوبيته. ومنه جاء الإيمان بالقضاء والقدر أحد أصول الإيمان الستة، لأن الإيمان بالقدر إيمان بفعل الله سبحانه وتعالى. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العبد فقال: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. وهذا هذه الرواية: ما من كل الماء يكون الولد، ما من كل الماء أي ماء الرجل المسمى الآن بالمني والحيوانات المنوية. وقد ذكروا أنه يدفق مليارات الحيوانات المنوية، وإنما الذي يلقح البويضة حيوان واحد. فوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1440 سنة ما اتصل به الناس اليوم اتفقوا عليه من أن الذي يلقح بويضة المرأة ويخصبها هو حيوان واحد من بين مليارات الحيوانات، في قوله: ما من كل الماء أي المني يكون الولد. قال: وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، سبحانه لا إله إلا هو. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وهي خادم وسانيتنا لتسنى على البعير لإخراج الماء من البئر لسقي الزرع. في بعض الألفاظ في رواية خالد الحدة: وسائستنا، التي تعنى بالفرس في تنظيفها وفي إطعامها وفي تدريبها وربطها إلى آخره. نعم. فقال: إن لي جارية وهي خادمنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. يعني: وإن عزلت فإن كتب الله لها الحمل من وطئك لها سيقع، اتقيت ذلك أو لم تتقه، فلا راد لما أمر الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبحان ربي الله. نعم. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه، لأنه قال: فإنه سيأتيها ما قدر لها، صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. والحديث في الصحيحين عن جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي ولم ينهنا عن ذلك ربنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فصح من مجموع الأحاديث أن العزل عن المرأة والسرية أنه جائز مع الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، فأما من غير حاجة فإنه مكروه، وأما إذا ترتب عليه إضرار بالمرأة ومنع لها من الحمل فهذا حرام، وهذا في الحرائر. أما السرية فإنه يملكها ويملك بضعها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم وطئ الحامل من غيره حتى تضع، وذكر الغيل. نعم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. وفي هذا الحديث، حديث أبي الدرداء، ما استنبطه المصنف في الترجمة بتحريم وطئ المرأة الحامل من غيره حتى تضع، لئلا تختلط الأنساب. في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأة مجح، والمرأة المجح التي بلغ حملها كماله ونهاية 9 أو 8، على باب فسطاط، يقال فسطاط بضم الفاء ويقال فسطاط بكسرها لغتان، وهي الخيمة صغرت أو كبرت، فقال لعله يريد أن يلم بها. إلمامه بها هو وطؤها والاستمتاع منها بالجماع. قالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ وفيه أن المرأة الحامل يكره وطؤها لئلا تختلط الأنساب وينسب إليه الولد، ولهذا حتى تضع حملها يحرم وطؤها بالنكاح حتى تضع حملها. ولماذا شرعت للمرأة العدة؟ لأن الحيض علامة الاستبراء، فإن بانت حاملا فلا يجوز نكاحها، هذا في الحرائر، ولا وطؤها في السرايا ومملكات اليمين حتى تضع حملها لئلا تختلط الأنساب. ولهذا هم بهذا اللعن، لعنا معظما مفخما يدخل معه إلى قبره، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب الأسدي رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الليلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. والغيلة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنها وطء المرأة حال إرضاعها، ترضع المرأة فيطؤها وهي في هذه الحالة. وقالوا إن الغيلة أيضا من معانيها أن ترضع المرأة حال حملها مخافة الضرر، والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أنه رأى الناس يفعلونه، فارس والروم لا يضر أولادهم، دل على أن الغيلة متعلقة بمضرة أو نفع الحمل، فهي إما يجامع الرجل زوجته أو المرأة وهي حامل، أو أن ترضع المرأة وهي حامل، وكلاهما جائزان. نعم. وفي رواية: ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. هذه الرواية وهي في الصحيح أنه جعل العزل وأدا خفيا، والوأد كبيرة من كبائر الذنوب، وهو ما كان العرب يفعلونه مع الإناث دون الذكور، يدفن أحدهم بنته ويقتلها ويغيبها مخافة العار. قال ها هنا في العزل إنه الوأد الخفي، وهذا يشعر بتحريمه، وهذا إذا كان فيه الإضرار، في الحالة الثالثة التي ذكرناها إذا كان ترتب على العزل إضرار فإنه حرام، وإن لم يترتب عليه فإنه مباح عند الحاجة، وهو عند غير الحاجة مباح مع الكراهية. هذا خلاصة ما يقال في العزل. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على ولدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وهذا العزل في وطئ الحامل وطئ المرضع يخشى أن يضر ولدها وهو الغيلة كما سبق. فقال عليه الصلاة والسلام لو كان ذلك ضارا لضر فارس والروم. وتطلق الغيلة على شيء آخر وهو القتل على حين غرة وغدر وفجأة، فهذا يقيد بقتل الغيلة. أما الغيلة بالإطلاق فهي وطء المرأة حال إرضاعها أو حال حملها. وبهذا ختم رحمه الله هذا الكتاب، كتاب النكاح، ويبدأ في أبواب الرضاع. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبواب الرضاع. باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الرضاعة مما جبل الله عز وجل عليه الناس ويحتاجون إليه قبل أن توجد هذه الألبان المجففة وغيرها، فأغنت الناس عن الإرضاع وكانوا يرضعون. ولما كانت الحاجة إلى الرضاعة حاجة ماسة ضبطتها الشريعة بهذه الأحكام. فمن أحكامها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ونأخذ من الحديث قاعدة أن الرضاعة تحرم لا توجب، فإن النسب يوجب فيه حقوقا من الصلة والنفقة للوالدين وعلى أولاد الصلب، وكذلك الأحكام المتعلقة بالإيجاب. أما الرضاعة فليس فيها إيجاب، فلا يجب فيها الصلة وإنما هي مستحبة. ولا يجب في الرضاعة النفقة بل هي من الكرائم والفضائل. من القواعد في الرضاعة، وهي قاعدة مهمة، قاعدة الثانية لك تقيدنا شيخ صالح نحتاجها، أن الرضاعة متعلقة بالفحل، فاللبن في الرضاعة للفحل. من الفحل؟ زوج المرأة أو سيدها الذي أحبلها فأرضعت، يعني الذي كان سببا في إيجاد اللبن بها بهذا الحمل. ولهذا من قواعد الرضاعة أن اللبن للفحل. وصورته أنه لو كان رجل عنده أربع نسوة وأرضعت إحداهن صغيرا انتشر التحريم لهذا الفحل، انتشر التحليم لهذا الفحل في جميع أولاده من جميع نسائه وهو يتعلق به. القاعدة الثالثة أن الرضاعة تنتشر إما من طريق الفحل أو من طريق المرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها. فالمرأة إذا أرضعت صار إخوانها وأعمامها وأخوالها حرام على هذا المرتضع، إذن انتشرت الرضاعة. القاعدة الخامسة ولا الرابعة؟ الرابعة، أن الرضاعة المحرمة شرعا هي في خمس رضاعات، عند الجمهور خمس رضاعات، وعند أهل التحقيق خمس رضاعات مشبعات بدل العشر، لأنه نسخت من عشر رضاعات إلى خمس. القاعدة الخامسة، أن الرضاعة المعتبرة والمحرمة شرعا هي ما كانت في الحولين لا بعد الحولين، وحكي في هذا الإجماع، وحديث سالم مولى حذيفة قضية خاصة، وفيها قول الله جل وعلا أي دليلها: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل إتمام الرضاعة في الحولين الكاملين. وفي قول الله جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا، لأن أقل الحمل 6 أشهر وبقي 24 شهرا، فهذا مدة الإرضاع. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله: إنما الرضاعة ما فتق اللحم وأنشأ العظم، وقال: إنما الرضاعة من المجاعة، إذ لا يكتفي الجنين إلا بالرضاعة، لا يقدر على الأكل. وهذا الباب، باب الرضاعة، يحتاج إلى أن يفهمه على أصوله، فتنحل عنده كثير من إشكالاته، كما في الحيض أيضا، إذا فهمه على أصوله التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، انحلت إشكالات كثيرة عنده في هذا الباب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح. أفلح أخ لمن ارتضعت منه، وهو أبو القعيس. هذا انتشار الرضاعة من جهة المرضع، من جهة الفحل، فإن المرضع لها ليس هو أبو القعيس، وإنما زوجته، واللبن له، فانتشرت من جهة الفحل في إخوانه وأعمامه وأخواله وأولاده، أنهم يحرمون على هذا المرتضع منهم أو المرتضعة منهم. نعم. فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. اللهم صل وسلم عليه. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لو قال صلى الله عليه وسلم إنه يجب في الرضاعة ما يجب في النسب، لوجبت الرضاعة من أحكام النفقات، فينفق على أمه المرضعة أو على ابنه المرتضع منه من الرضاعة، ولوجب فيها الوصل الذي يحرم قطعه في النسب، وكلاهما مستحبان لا واجبان في الارتضاع، ولهذا قال يحرم، ولم يقل يجب في الرضاعة ما يجب في النسب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التحريم من قبل الفحل. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب. ما ودك الترضى عليهم؟ ترضى على أفلح وعلى أبي القعيس وعلى عائشة. نعم، رضي الله عنهم. أي نعم. وكان أبو القعيس رضي الله عنه أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إن أفلح أخل إن أفلح أخا أبي إن أفلح أخا بالقعيس جاءني يستأذن علي فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذني له إذني، وهذا من باب التسهيل للهمزة، أصلها إذني لكنها سهلت بالياء مراعاة لحركة ما بعدها بالكسر إذني له، وهذا يسمى في لغة العرب بالتسهيل، يسهل المهموز بما يناسب حركته. حايل أصلها حائل، الطائف أصلها الطائف، فهذا التسهيل شيء معروف في لغة العرب لأن مخرج الهمزة فيه تقعيد والياء أسهل منها. نعم. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فليلج عليك. قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال إنه عمك فليلج عليك. نعم. وفي أخرى إنه عمك تربت يمينك، كلمة انتباه وتأنيب لا يراد منها حقيقة الدعاء بأن تشل يمينها، ومنه قول العرب ما له تربت يمينه، لا أم له لا أبا له، تكلته أمه وأمثال ذلك، فهي كلمات تقال للتأنيب ولفت الانتباه والتوكيد، لا يراد منها حقيقة اللفظ. وفي هذا الحديث أن الرضاعة تنتشر من جهة اللبن، أي من جهة موجده وسببه وهو الفحل، والمراد بالفحل هو الزوج. ويذكرون في هذا أنه يمكن أن يكون للمرأة أب من الرضاعة ولا أم لها، ويمكن العكس يكون لها أم من الرضاعة ولا أب له. ففي الصورة الأولى رجل له أكثر من امرأة، فأرضعت إحداهما هذا المرتضع رضعتين، وأرضعت الزوجة الثانية ثلاث رضاعات، هل له أم من الرضاعة؟ لا، لكن له أب. وقد يكون له أم من الرضاعة ولا أب له، مثالها أن تطلق المرأة وهي في إرضاع من زوجها الأول المطلق، ترضع هذا الطفل في أول وقته ثلاث رضاعات، ثم تخرج من عدتها تتزوج غيره وتحمل وترضع هذا الطفل أو هذا المرتضع بعد ذلك هائش رضعتين، فصار له أم من الرضاعة ولا أب له. فهذه من المسائل التي يريدونها إلغازا وتفتيقا للذهن في هذا الباب. الرضاعة تنتشر، والرضاعة تتعلق بالتحريم، ولهذا من فروع هذه القاعدة أن الرضاعة تحريمها مؤبد، تحريمها مؤبد لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اللفظ الجامع من جوامع الفاظ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ومن فروعها فروع قاعدة أن اللبن للفحل أنه لا بد أن يستأذن الفحل في الإرضاع يتعلق به، فلا يجوز للمرأة أن ترضع بغير إذنه. وإذا اجتمعنا النساء خوات ولا قريبات ومعهن أولادهن تقاذفن الأولاد، عطينا الذي سأرضع وعطي أخذي الذي أرضعي، مثلا ما هي بمجرد اختيارهن، لا بد من استئذان الفحل صاحب اللبن. ومن فروع هذه المسألة أنه ينبغي كتابة الإرضاع لئلا يحصل تناكح وهو نكاح لا يصح، يكتب أن فلان أو فلانة استرضعوا من فلان وفلان وفلان، ويجب على المأذونين للنكاح عند عقد النكاح أن يتأكدوا من أمر الرضاعة، خصوصا إذا كان بينهم صلة بالجوار أو رحم أو خؤولة من جهة النساء، فيتأكد من جانب الإرضاع في انتفاءه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة. عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، ابنة حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. نعم. وبعده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ويحرم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. هذا باب شريف، أنه تحرم الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاعة. فإن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما لك تنوق، أي تختار تنتقي في قريش في قبائلها من حيث النسب والنكاح، وتدعنا أي بني هاشم. فقال صلى الله عليه وسلم: وعندكم شيء؟ هل يعني في بني هاشم نساء لم أعلمهم يصلحات أو يصلحن للنكاح؟ قال: نعم، ابنة حمزة، لأن حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لحمزة من الذرية إلا ابنة واحدة، هذا الفارس أسد الله وأسد رسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فحمزة أخ لرسول الله من الرضاعة، ونبينا عليه الصلاة والسلام استرضع مع صغار أعمامه ومنهم حمزة، ولهذا كان مع أعمامه الكبار في مشورتهم وذهابهم وأمورهم. وفيه أن عبد المطلب تزوج غير واحدة، فإن عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شقيقا لأبي طالب، وهم من أبنائه الكبار. نعم. ومن حديث أم سلمة رضي الله عنها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حمزة أخي من الرضاعة. نعم. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: رضي الله عنهما. نعم. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: هل لك في أختي عزة بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قلت: تنكحها. قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قلت: فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبية وأباها ثويبية، فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن. نعم. هذا حديث أم حبيبة أنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها عزة بنت أبي سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ قالت: لست لك بمخلية، يعني ما أفرط بك. ولكن أحب من شركني في الخير أختي. فقال إنها لا تحل لي. ليش ما تحل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنها أخت زوجته، وأخت الزوجة لا تحل. وهذا التحريم الإيش؟ المؤقت. قالت ما لك؟ قالت إني سمعت أنك تريد أن تخطب درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة يتأكد عليه الصلاة والسلام. قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي إذن حرمت لأنها ربيبة. من الربيبة؟ كل من دخل على أمها فهي ربيبة له، صغيرة كانت أم كبيرة. تزوجت امرأة ولها بنت وبنتها جدة، فإنك بمجرد العقد على أمها وش تصير؟ تصير بناتها كلهن ربائب لزوج أمهن. إنها لولا أنها لم تكن ربيبتي ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فإن أبا سلمة أخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعتهما جميعا ثويبية وهي مولاة له. ثم قال فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن صلى الله عليه وسلم، حيث يطلبن النسب الشريف في هذا المقام الرفيع بالاتصال به صلى الله عليه وسلم. إذن الربيبة بنت الزوجة صغيرة أو كبيرة، بمجرد الدخول بأمها حرمت. وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا وبمجرد العقد على المرأة تحرم أمها ولو لم يدخل بها، لأنها صارت أم نسائه أو أم امرأته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا تحرم المصة ولا المصتان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. نعم. عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل عربي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كنت إنه كانت امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحثاء رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. نعم. وفي لفظ آخر: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. نعم. وعنها رضي الله عنها: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة؟ قال: لا. هذا الحديث له قصة ترويه أم الفضل بنت الحارث المصطلقية، بنت الحارث العامرية من بني عامر، وهم رهط من بني فهر ابن مالك بن النضر. أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: إني نكحت امرأة على امرأتي، فقالت امرأتي الأولى: إني قد أرضعت امرأتك الحدثة الصغيرة. هذه ما تستبعد أنها من المكر حتى ما يأخذها من غيرة النساء، إنها أرضعتها رضعة أو رضعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان. وهذا لأن الإرضاع بخمس رضعات كما يأتي، أما الإملاجة جغمة، والمصة رضعة واحدة. وهذا ودليل لمن ذهب من الجمهور إلى أن العبرة بالرضعة وإن لم تكن مشبعة، تكفي اسم رضعة واحدة لأنها تسمى إملاجة وتسمى مصة، ولم يحرمهما النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. المدعي أنها أرضعت فلان صدق من يمرجع؟ نعم، مسائل الإرضاع مما يحتاج فيه إلى البينات، وتقدم في مسائل الإرضاع وفي مسائل النساء الخاصة شهادات النساء على شهادة الرجال، لأنهن أبخص بهذا الأمر وأطلع عليه وأعلم به. فقد جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خطب امرأة نكحها ولم يدخل بها، فجاءت امرأة سوداء فقالت إني أرضعته وأرضعتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره أن يبحث عن غيرها. قال كيف وقد قيل؟ كل ذلك احتراز في باب الإرضاع أن لا يقع في الحرمة. نعم. ها؟ الزواج من المرأة المرضعة؟ أيه؟ ما فهمت ايش صالح. إيه؟ الامراض ما ادري، لكن هذا حرام لان اخته من الرضاعه وهو حرام، اما تسميته فكانوا يشتبه عليه هذا الاسم ولا اتحققه الان. اي نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نسخ عشر رضاعات بخمس ورضاعة الكبير. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. نعم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كانت في القرآن عشر رضعات فنسخت العشر إلى خمس، وهذا من ضروب النسخ المشهورة. هناك نسخ إلى ما هو أكمل منه، ونسخ إلى ما هو مثله، ونسخ إلى ما هو أقل منه، ونسخ إلى لا شيء. والدرس ما هو في الأصول في النسخ، لكن هذا نسخ إلى ما هو أخف. كانت المحرمات عشر رضعات فنسخنا إلى خمس رضعات إلى النصف، تخفيفا من الله ورحمة بالناس. وهل الرضعة لا بد أن تكون مشبعة أو يكفي رضعة وإن لم تكن مشبعة؟ قولان شهيران لأهل العلم، الجمهور لا يكفي خمس رضعات، أشبعت الرضعة أو لم تشبع، لحديث لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان. ومعلوم أن الإملاجة والمصة في اللغة والواقع وفي العرف لا تشبع. وهناك من قال لا بد من إرضاعة مشبعة، بأن يلقم الصبي الثدي فيسترضع حتى يشبع، والأظهر هو الأول، فإن أطلق الصبي الثدي يتنفس هذه رضعة، أطلقه ينتقل للديد الثاني هذه رضعة، أطلقه غص ثم رجع يرتضع هذه رضعة ثالثة. وهذه مسائل مهمة، وإني بهذه المناسبة أوصي أن ينتبه لهذا الرجال ويوصون بذلك نساءه في أمر الإرضاع، بأن يقيد ويحفظ ويكتب. ومن لطائف العلماء أننا وجدنا على طرر كتبهم سني ولادة أولادهم وما حصل لهم من استرضاع. وقد وقفت على ورقة كتبها شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي يؤرخ فيها بولادة أولاده وبناته بقلمه رحمه الله، وهذه مهمة. كيف تكتب؟ إن كان لك كتاب تختلف إليه كثيرا فاجعله على طرته، أو في دفتر لك سجل به المهمات من وصايا وحقوق وغيرها، يكتب هذا معها. نعم. ها؟ نعم، موجودة الإرضاع في هذه الأمة وفي غيرها. وتقرأ في سورة القصص قصة موسى عليه السلام لما أوحى الله إلى أمه ما أوحى، فاحتضن في بيت فرعون، فذهبت أخته تقول ألا أدلكم على أهل بيت يكفلونه من الكفالة الإرضاع. نعم. إذا شك في عدد الرضاعات يرجع بالشك لليقين، واليقين الأقل إن لم يكن فيه مرجح الأقل. وإن حصل شك في رضعة محرمة أو غير محرمة فيخرج من هذا الزواج بالكلية، يبحث عن غيره احترازا لباب النسب وباب النكاح وأمر الفروج، إذ الأصل في الفروج التحريم، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة في دخول سالم وهو حليفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي. قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. وفي رواية إنه ذو لحية بدل رجل كبير. نعم، في مسألة سالم وكان لصيقا بمولاه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكانت زوجته سهلة بنت سهل تحرجت من دخول سالم عليهم وهو لا يحل لها، فقال أرضعيه، وكان ذو لحية، قال كيف أرضعه وهو كبير؟ قال إني أعلم أنه يعني أنها تأخذ من حليبها وتجعله في إناء ويرتضع منه. حديث سالم مولى حذيفة عند جمهور العلماء حديث ليس عليه العمل أخذا بالنصوص الصريحة في القرآن والسنة، وعند بعضهم من المحققين أنه حديث خاص في سالم، وهذا والله أعلم هو الأظهر أنه خاص قضية عين. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قول ثالث أنها في سالم ومن كان مثله، من كان مثله، ويقدر ذلك أهل العلم. والأظهر فيها القول الثاني أنها خاصة في سالم لأنه لم يشرعه للأمة ووجد من أمثال ذلك، ولأنه جاءت الأدلة الصريحة في الكتاب والسنة أن الرضاعة في الحولين الكاملين. يتفرع عن هذا مسألة نازلة الآن، هل للمرأة أن تأخذ مدرا للبنها حبوب ولا إبر لترضع؟ نعم لها ذلك، تترتب فيه مصلحة لها ذلك، تأخذ حبوبا مدرة، وإن لم تكن متزوجة أو كانت عقيما تأخذ حبوبا فتدر لبنها، إذ اللبن هو بدل دم الحيض، يتحول بإذن الله وقدرته دم الحيض إلى لبن لهذا الجنين، وعلم الله الإنسان ما لم يعلم، فعلمهم أخذ هذه المدرات للحليب فتستعمل للإرضاع خصوصا لمن ليس لها ولد. نعم. ها؟ ليه؟ ليسترضعها. نعم له ذلك، لكن هذا ليس إلزام تأثم بمخالفته، هو له ولها، كما لو كانوا فيهم عقم ويحتاجون إلى لقيط يسترضعونه حتى ينفعهم في الكبر ولا تحتجب منه المرأة ولا أخواتهم. هنا وعنها رضي الله عنها أن سلما مولى أبي حذيفة كان عند أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني بنت سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت إليه فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. أبو حذيفة هو اليمان واسمه سحيل كما سبق، كان يجد في نفسه دخول سالم مولى حذيفة على بيته وعلى عرضه. إذ العرب من أميز الناس في باب الغيرة، غيرتهم شديدة، وهذه الغيرة الشديدة جعلتهم في هذا الباب يكونون أميز الناس ورأس الحربة فيهم بين عموم القبائل. فإذا علم أن ذلك جائز شرعا انكسرت هذه الحدة في نفسه، على أن حتى ما يتعلق بأخوة الرضاعة وأخوة النسب إذا وجدت الريبة والشك فإن الريبة والشك مدفوعان بما يندفعان به. اللهم استعان. نعم نعم فنكمل الباب. نعم. وعن زينب بنت أبي سلمة أن أمها أم سلمة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة، أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. هذا دليل على أن قصة سالم هي خاصة به في فقه أمهات المؤمنين، جعلنا ذلك خاصا في سالم، وإلا لحصل الإرضاع من غيره من الكبار، تحرجنا من ذلك أمهات المؤمنين، لا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة في كبر ولا هو رائينا، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أول من خوطبن بالحجاب، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. في الآية الأخرى يا أيها النبي قل لأزواجك، إذن هم أول من خوطب به، وبناتك هم الثانون، ونساء المؤمنين هم الثالثون، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهذا وجه ودليل من قال إن هذا الإرضاع للكبير خاص بمن؟ بسالم، لأنه لم يكن لا قبله ولا بعده. هذه القرينة الأخرى، والله أعلم. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. مش تقول سلامك الله؟ أبو حذيفة اليمان، سالم مولى حذيفة. وش يقول عندك؟ محتمل، هذا محتمل، راجعها شفها، كان عندك الجهاز راجعها الآن، خلنا نتأكد منها. نعم في شيء إخوان؟ ها إرضاع الكبير بالاستحلاب، ما هو بتعطيه ديدها، والله مشكلة يا شيخ صالح. إرضاع الكبير الذي في مثل هذا بالاستحلاب، يستحلب الديد الثدي في إناء ثم يرضع 5 حلبات. هنا يأتي قول من قال بالمشبعات، 5 جغمات يعني وهذا خاص كما قلنا. ومن النوادر في هالمسألة أنه عرض على هيئة كبار العلماء مسألة الأيتام وهم اللقطة، يأتي من يريد أن يكفلهم في من الأسر وهم ذكور، هل يرضعوا قياسا على قضية سالم ولا ما يرضعوا؟ بحثت المسألة اللجنة الدائمة، لأن الهيئة حالتها للجنة، اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وانتهوا إلى أن ذلك لا يحل لما سيأتي من الأدلة وما سبق في أن الإرضاع بالحولين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. وش المجاعة؟ المجاعة يعني أنه لا يستغني إلا بالإرضاع، ما يستغني بالطعام. وفي الحديث الآخر إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء وأنشأ اللحم، فتق الأمعاء فتق العظم وأنشأ اللحم، فأما الكبير لا يستغني به. ولحديث المرأة الغامدية استغفر الله، المرأة نعم الغامدية، أنها لما جاءت وهي حبلى أرجأها النبي حتى تضع حملة، ثم جاءته بها جنينا فأرجأها حتى تفطمه، فجاءته وبيد ابنها خبزة تريه أنها قد فطمته، وهذا بعد الحولين، فأخذه منها عليه الصلاة والسلام ودفعه إلى أحد بيوتات الأنصار وأمر بها، فشدت عليها ثيابها فرجمت. سبحان الله العظيم، هالتوبة اللي في قلبها تجلجل، ترى الصغير في هذه السن للأم تعلق به تعلق عظيم، جادت بنفسها وبمهجتها جنينها لله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها قد تابت توبة لو قسمت على أهل بيت 70 بيت، يعني لا عد لهم، 70 هنا للكثرة لو وسعته. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. لبيه. اللقيط الصغير ما في إشكال في استرضاعه، إنما الكلام في استرضاع الكبير. والكبير من هو؟ من تعدى سن الإرضاع. يأتي سؤال الآن، يتجاوز بعض النساء بدلالهن أولادهن الحولين وشهر، نقول هذا الشهر ونحوه قريب من الحولين فيلحق به، لكن يجب عليها أن تبدأ بفطمه قبل الحولين من سنة وتسعة أشهر ليتعود الاستغناء. نعم. سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة. ابن ربيعة. سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة ابن ربيعة. زين، أنا ظننت سالم مولى حذيفة بن اليمان، صار الوهم مني وأستغفر الله.